ما لي يا رب من زاد سوى رضاك عني، فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي، واكفني بعلمك من سؤالي واختياري. شاهدوني بابتقاري، شاهدوني.